تخليني أروح لمين وأنا مالي أحد غيرك، قهرني إلين الحين أبيك بسرك وخيرك. تخليني أروح لمين وأنا مالي أحد غيرك، قهرني إلين الحين أبيك بسرك وخيرك. وأقول الآه وتقول البشر الله ما تدري، وأقول الآه وتقول البشر الله ما تدري. يا قلبي الزمن هذا جحدني وانت ما تدري، خنوني وتضيق الدنيا في عيوني ولا ادري ولا